عداهم صوت الحوراء صبرا صبرا سينال الصابر أجرا صبرا صبرا ناداهم صوت الحوراء صبرا صبرا سينال الصابر أجرا أمرنا من أمر الباري والنصر لنا هاءنا بنت الكراري يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين تخطيت دروبي والعيسى ثابي صبري الأيوبي راسي أرفع الرباح القتال كل رأس برمحة بعيون لمحة جفل من جرحة شلون حامية أطفال وبهاي الشدة لن أفقد وحدة يا من هون شدة ليل والليل جتال صاحت روحي بفؤادي نار تلهب صاحت روحي يا طفلة إني زينب صاحت روحي بفؤادي نار تلهب صاحت روحي يا طفلة إني زينب أينها بنت الأبهار والخوف دنام ها أنا بنت الكرار ناداهم صوت الحوراء صبرا صبرا سينال الصابر أجرا صبرا صبرا ناداهم صوت الحوراء صبرا صبرا سينال الصابر أجرا أمرنا من أمر الباري والنصر لنا عد حدها الطفلة نامت من وجلة جنود تبعت ثلاثة ضرب صوتي أجلس أجفالا توفى ضرب صوتي ورقية فزت خوفا ضرب صوتي أجلس أجفالا توفى ضرب صوتي ورقية فزت خوفا تتقي شرر الأنبار فالجند هنا هانا بنت الكراري ناداهم صوت الحوراء صبرا سينال الصابر أجرا صبرا ناداهم صوت الحوراء صبرا سينال الصابر أجرا أمرنا من أمر الباري والنصر لنا هاءنا بنت الكراري يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين رجعت لحضاني وتكل لجاني عمه أداني يا جنها فين بجناح قريح وصلت بالفزعة حتى الدمعة جل شبه الشمعة ثوب تطفيها الريح القيد بيدها فقدت والدها الهم فرغدها نجوم من همها تطيح ها قد سارت بين الكوفة والشام ها قد سارت كبيغا جوف ضامي ها قد سارت بين الكوفة والشام ها قد سارت كبيغا جوف ضامي يا ترى مجرى الأقدار هل حن بنا ها أنا بنت الكرار ناداهم صوت الحوراء صبرا صبرا اي سينال الصابر اجرا صبرا صبرا ناداه صوت الحور صبرا صبرا سينال الصابر اجرا امرنا من امر الباري والنصر لنا فانا بنت الكراري يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ما همي همي ما يخطى سهمي لو ادى عزمي صلي الخيام العان سوري والشمس بشوري تضيع لو قلت تلك يميني ليست بالقيد تقيد تلك يميني قبلها ثور محمد تلك يميني ليست بالقيد تقيد تلك يميني قبلها ثغر محمد نافذون قولي وشعاري الصبر وانا هانا